أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم عين ألف عين. أخونا له أكثر من قضية، في إحدى قضاياه يقول: هل سنة الدخول إلى المسجد تجبر نقص الصلاة؟ والسنة التي بعد الصلاة أيضا، وما هي السنن التي تجبر نقص الصلاة أو تجبر نقص الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الشخص إذا كان يصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة فإنه يؤديها على أكمل وجه من جهة أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ويتجنب الأمور الممنوعة فيها. ثانيا، أنه يشرع للشخص أن يصلي راتبة الظهر أربعا قبلها وأربعا بعدها، وراتبة المغرب ركعتان، وراتبة العشاء ركعتان بعدها، وراتبة الفجر قبلها ركعتان. وبالنسبة لصلاة العصر فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. وهذه الرواتب التي يصليها الشخص تجبر ما يحصل من نقص في الفريضة. وعلى الشخص أن يجتهد بفعل الطاعات من الصلاة كصلاة الضحى وصلاة الليل، لأن الشخص لا يدري عن الكيفية التي يؤدي بها الفريضة، لأن الرجل ينصرف من صلاته وله نصفها أو ثلثها أو ربعها، وقد ينصرف من صلاته وليس له منها شيء، فيظن أنه قد صلى وهو في واقع الأمر لم يصلي، يعني لم يأتي بالصلاة على وجهها. فعلى المسلم أن يحتاط بقدر استطاعته لفعل الرواتب، لفعل الفرائض والرواتب، ويتطوع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية مطولة: بعض الشيء عندما كان صغيرا وقع في خطيئة السرقة أكثر من مرة، وبعض الناس استسمحهم وبعض الناس لا يدري أينهم، ثم إن بعض الأشياء لا زال محتفظا بها والبعض الآخر قد تلف، فما هو توجيهكم له الآن يحفظكم الله؟ الجواب: من المعلوم أن مال المسلم له حرمة، وحفظ المال هو من الضروريات الخمس ولهذا رتب الله القطع في يد السارق بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وحرم الغصب، يعني حرم أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على أخذ مال لا يحل له. وعندما يأخذ هذا المال ويكون هذا المال معروفا صاحبه فإنه يرده عليه، يستسمحه، وإذا كان لا يتمكن من رده عليه إما لعدم علمه أو لكونه قد تلف المال وليس ولا يتمكن من رده بعينه، فإنه يرد قيمته. لكن إذا كان لا يتمكن من رده إلى صاحبه ولا يتمكن من رد قيمته إلى صاحبه فإنه يتصدق بمقدار قيمة هذا المال، يتصدق به على الفقراء على نية صاحبه. وبناء على ذلك تبرأ ذمته من هذا الحق. ومن سمح منهم فإن سماحه هذا يبرئ ذمة هذا الشخص. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية ثالثة يسأل فيها عن لبس الجوارب، هل الحكم بالنسبة للجوربين كالحكم بالنسبة للبس جورب واحد؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا أراد شخص أن يلبس جوربا فلا بد أن يكون طاهرا وأن يكون صفيقا، يعني جبر، بحيث لا ترى البشرة معه، وأن يكون ساترا للمفروض، ولا يلبس الجوربين إلا بعد كمال الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فإذا لبسهما فإنه يمسح عليهما، وإذا أراد أن يلبس جوربا على جورب بسبب مثلا شدة البرد فإنه يلبس الجورب الثاني على الأول بعدما يلبس الأول مباشرة، أو قبل نقضه لأول وضوء بعد لبسه للجورب الأول، لأن بعض الناس يتساهل فيلبس جوربين في القدمين ويصلي صلاة أو صلاتين وينقض الوضوء، وعندما يريد أن يمسح فإنه يلبس جوربا آخر ويمسح على هذا الجورب الثاني. فلا يجوز هذا العمل، لأن من لبس خفا على خف فالحكم للفوقان، فإذا لبسه قبل نقضه للوضوء من أول وضوء فإنه يمسح عليه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن الأذكار، ولا سيما أذكار الوضوء ودخول الخلاء، هل يجوز للإنسان أن يذكر تلك الأذكار في داخل دورة المياه عند الوضوء وعند الخروج؟ جزاكم الله خيرا. الجواب:

فهذا فيه ذم لكل من خالف هذه الشريعة. فالقدوة الحسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وخلفاؤه وأصحابه تابعون وهكذا سائر من تبعهم بإحسان، فمخالفتهم وخالفتهم ليست بجائزة. وهذا يكون عاما أيضا بالنسبة للمخالفات في الأمور المأمور بها، والمخالفة بالنسبة للأمور المنهي عنها. هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا بالنظر للمأمور به، ويجري مجرى ذلك جميع المأمورات واتبعوا الشهوات، هذا عام في اتباع الأمور المحرمة. وكذلك ترك بعض الأوامر من أجل تحقيق شهوة من الشهوات. وينبغي للمسلم أن يحذر مخالفة أوامر الله جل وعلا، وكذلك مخالفة النواهي، فعليه أن يكون متبعا للأوامر من جهة فعلها، وأن يكون متبعا للنواهي من جهة تركها، ويسأل ربه أن يعينه على ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الباحة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول سين عين صاد، أختنا لها 3 قضايا. في إحداها تقول: نويت أن أعتمر، وعند سفري لأداء العمرة نسيت المرور من الميقات، ولم أتذكر أن أنوي للعمرة إلا بعد الميقات بمسافة، ولكني نويت من ذلك المكان واعتمرت، فهل عمرتي هذه صحيحة أم يجب علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المرأة سافرت من بلدها إلى مكة تريد العمرة، فهي قافزة للعمرة من بلدها، وقد مرت الميقات ونسيت أن تحرم، ثم تذكرت بعد مجاوزة الميقات ولم ترجع إلى الميقات، بل أحرمت من المكان الذي ذكرت فيه، وقد تركت واجبا من واجبات العمرة ولا تعذر في نسيانها بالنظر إلى أنها ذكرت وتتمكن من الرجوع، ولكنها لم ترجع. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن من القواعد المقررة في الشريعة من جهة النسيان أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فالشخص إذا ترك واجبا من الواجبات ناسيا فإنه يأتي به إذا أمكن، أو يأتي ببدله إذا كان بدلا مشروع، أو يأتي بالجزاء المرتب عليه. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما صلى بالناس صلى بهم 3 ثم سلم، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت

أما إذا كان الحج نافلة فإنك تقدم الزواج وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشمالية الغربية رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول أم عبد الله الحوتي تسأل أختنا عن مدرسة لديهم لا تريد قراءة القرآن الكريم ومع هذا فهي تأمهن في الصلاة، ما هو توجيه الشيخ عبد الله يحفظكم الله؟ الجواب هو أن الشخص إذا أراد أن يكون إماما أو أريد أن يجعل إماما فلا بد أن يكون متقنا لأحكام الإمامة، وإلا فإنه يعرف ذلك من نفسه ولا يتقدم سواء كان رجلا أو امرأة. وإذا أراد أن يتقدم وهو غير أهل للإمامة فإنه يمنع وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة حول إفراد 27 من رجب بالصيام، وتوجيه كلمة حول التساهل بالحجاب الذي حل بفتيات بعض المسلمين، جزاكم الله خيرا. الجواب أما بالنسبة لصيام 27 من رجب فهذا يكون بدعة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والشخص عندما يعمل العمل يريد أن يتقرب به إلى الله ليثاب عليه، وكون الإنسان يعمل عملا يعاقب عليه فحينئذ يكون في هذا مخالفة لأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يكون بدعة فلا يجوز للإنسان أن يفعله. وأما ما يتعلق بالحجاب فلا شك أن الحجاب واجب، ووجوب الحجاب موجه إلى المرأة وإلى ولي أمرها وكذلك إلى الجهات المسؤولة التي لها علاقة كجهة الحسبة، فإن كل شخص عليه مسؤولية باعتبار ما يخصه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الحديث. فحينئذ تكون المسؤولية من ناحية الحجاب متجهة إلى المرأة وإلى ولي أمرها وإلى الجهات المسؤولة يتعاونون في ذلك، من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.